اللهم ارزقنا برهم في حياتنا وبعد مماتنا. يا معلم موسى وآدم علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم. اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعل أبناءنا أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلهم من حرس الدين، وانفع بهم الإسلام والمسلمين. اللهم علق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من حفظة كتابك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبهم، وشفاء لصدورهم، ونورا لبصائرهم. اللهم افتح عليهم فتوح العارفين. اللهم زين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم جنب أبناءنا وبناتنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبهم رفقاء السوء. اللهم احفظهم من شر الشهوات والشبهات والقنوات والمخدرات وجميع الآفات. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح كبيرهم ورب صغيرهم، وقو ضعيفهم ورد غائبهم. اللهم عافهم في أبدانهم. اللهم عافهم في أبدانهم. اللهم اجعلهم لك أبرارا أفقياء، واجعلهم لنا سامعين مطيعين، واجعلهم لأوليائك محبين، ولأعدائك مبغضين. اللهم اشدد بهم عبدنا، وكفر بهم عددنا، وزين بهم محضرنا، وأحي بهم ذكرنا، واكفنا وإياهم كل سوء، وأعنا بهم في جميع حاجاتنا، واجعلهم عونا لنا لا علينا. اللهم اجعلهم لنا محبين، علينا مقبلين، غير عاصين ولا عاصين. اللهم أعنا على تربيتهم وتأديبهم. اللهم واجعل ذلك خيرا لنا ولهم. اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وحرزك ولطفك وعيادك وسترك من كل شيطان جنس وجان وباب وحافظ، ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح عليهم أبواب رزقك، واكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهم بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نستودعك ذرياتنا. اللهم اجعلهم ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأدبته، واستهان لهيبتك فأحببته. واجعلهم ممن إذا دعاك أجبته، وإذا تقرب إليك قربته. اللهم إنا نشهدك في هذه الليلة، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، بأننا رضينا عنهم. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم لا تعذب احدا منهم بدعائنا. نعوذ بك اللهم ان ندعو على ابنائنا، نعوذ بك اللهم ان ندعو على ابنائنا. اللهم يا حي يا قيوم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا في هذه الليلة شقيا ولا محروما. اللهم حرمنا جميعا وأهلينا على النار. اللهم يا الله اكتب لنا في هذه الساعة براءة من النار. اللهم إنا لا نتحمل نار الدنيا فكيف بنار تذوب فيها الجبال. يا الله يا الله يا الله. اللهم رحماك بنا رحماك بنا. سبحانك ما عطيناك استثناء في عظمتك. اللهم تب علينا في هذه الساعة أجمعين. اللهم تب علينا في هذه الساعة أجمعين. اللهم تب علينا رجالا ونساء شيبا وشبانا. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا بالشيخ الكبير. اللهم ارحم هذا الجمع بالشيخ الكبير. وارحمنا بالأم الرؤوم. وارحمنا بالأم الرؤوم. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وعصياننا. سبحانك ما علمنا أحدا أرأف منك. ما علمنا أحدا أرأف منك. ولا أقرب منك. ولا أجود منك. ولا ألطف منك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا تبنا إليك. تبنا إليك. تبنا إليك. تبنا إليك. تبنا إليك. اللهم افتح لي. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء. واجعل لدعائنا في السماء قعقعا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة ومنك الإجابة. وهذا جهدنا وعليك التكلان. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.